الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والنباتات والمائعات، لكن الماء ليس بربوي. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطل والزعور والعناب والمشمش والزيتون والبر. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنة والشعر والزعفران والخبز والجبن. وما على ذلك فمعدود لا يدري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والكتاح والخيار والجوز والبيض والرمان. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب الربا، ونعوذ بالله من الربا. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالربا محرم، وقد اتفق أهل العلم على تحريمه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقد أجمعت الأمة على تحريمه. والربا نوعان، وقيل ثلاثة أنواع: ربا الفضل وربا النسيئة، وقيل ربا الفضل وربا النسيئة وربا الأجل. وحديث المؤلف هنا عن ربا الفضل، وسيأتي الكلام عليه، يسمى ربا البيوع. وأما ربا النسيئة وربا الأجل، والذي يسمى ربا النقود أو الدين، هذا الربا، ربا النسيئة والفضل، ربا النسيئة والأجل، قيل هما شيء واحد وقيل نوعان. وربا الأجل المعروف هو أن يقول له: أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا 1200، هذا ربا الأجل، وهو واضح جدا. وهذا هو الربا الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربا النسيئة هو ربا الأجل، ولكن البعض يفرق بينهما فيقول: ربا الأجل هو الذي يتفقان عليه من البداية، أعطيك 1000 تردها 1200. أما ربا النسيئة فهو يقولون يأتي عند العجز عن السداد، فيقول له مثلا: هذه 1000 تردها 1000 أو تردها 1200 بغض النظر. فإذا جاء وقت السداد يقول: لا أملك. قال: أنسئني، يعني أجلني. يقول: أنسئك وأزيد، يعني أؤجلك شهرين وتزيدني 100 دينار، وهكذا. ويسمى ربا النسيئة أي بسبب النس، وهو التأجيل، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو التأجيل. وكانوا يؤجلون الشهور، يعبثون بالشهور، فإذا أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول، وجعلوا ربيع أول مكانه حتى يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر. فالقصد أن الربا محرم، سواء كان ربا أجل أو ربا نسيئة أو ربا فضل. وربا الأجل وربا النسيئة هو الأصل، هو الربا المعروف، وهو الذي جاء التحذير منه في الكتاب والسنة. وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وفيه قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل هذا في ربا الأجل. وربا الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم، وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربا الأجل، فهو وسيلة، فهو تحريمه تحريم الوسائل، تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لذاته، وإنما لغيره، لأنه يوصل إلى ربا الأجل ويوصل إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الفضل. وهذا النوع من الربا قلنا محرم لغيره لا لذاته. مثال، ولذا وقبل المثال، المحرم لغيره يباح عند الحاجة، والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند الضرورة. الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة، الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة، هذا عند الضرورة فقط. أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة، أقل من الضرورة. ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء، النظر إلى النساء محرم، يقول الله تبارك وتعالى قل لمن يغض من أبصارهم لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى الزنا، فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته. ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة، مثلا الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها، ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها. وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة، في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة، في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة. إذن أبيح عند الحاجة، أبيح عند الحاجة، فما حرم لغيره يباح عند الحاجة. وقس على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة، أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة. ربا الفضل محرم لغيره، إذن يباح عند الحاجة. وإذا أبيح كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية، بيع العراية نوع من أنواع الربا لكنه مباح عند إذا كانت الحاجة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع المزابنة، وأنه لا يكاد يختلفان، لا يكاد أن يختلفان. فالشاهد من هذا أن نريد أن نصل إلى أن الربا الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى محرم، ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربا الأجل الذي هو محرم لذاته. الله تبارك وتعالى أباح التجارة وحرم الربا لما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله لهم وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بين الربا والبيع اللي هو التجارة أن التجارة مغامرة، والإنسان ممكن يغلب، يمكن يربح، ممكن يخسر، بينما الربا لا، جالس في محله ويربح، لأنه يعطي ألفا ويأخذها ألفا ومئتين. التجارة فيها جد واجتهاد وتعب وبذل مجهود وتفكير حتى يستطيع أن يتاجر، بينما صاحب الربا أبد ما يبذل أي شيء من هذا، وإنما يعطي المال ويأخذ بالزيادة. ربا أو عفوا بيع، البيع اللي هو التجارة فيه يعني مساعدة للناس، وهذا يعمل وهذا يعمل وهذا يشتري من هذا ويعطي من هذا، فالناس يعين بعضها بعضا، بينما الربا استغلال حاجات الناس. المرابي يستغل حاجات الناس، يحتاجون إلى مال يقول أعطيك وتردها بزيادة. فإذا هذا الفقير متى يستغني؟ سيظل فقيرا إلى أن يموت، لأنه كل ما احتاج أخذ ويؤخذ عليه زيادة على ما أخذ. فالكلام عندنا الآن إذن عن ربا الفضل، ربا الفضل. وربا الفضل قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أصناف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري فيها ربا الفضل. وعلى مذهب أحمد وقول أكثر أهل العلم أنهم يقيسون عليها غيرها، قالوا لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فالأمر لا يتوقف عند هذه الأصناف الستة. وبعض أهل العلم يقول هذه الأصناف الستة فقط هي التي يكون فيها الربا، وهي التي يحرم التعامل فيها إلا أن تكون مثلا بمثل أو يدا بيد. مذهب أحمد كما قرأنا الآن لا، يقيس على الذهب والفضة كل موزون من الرصاص والنحاس والحديد وغير ذلك، ويقيسون على التمر والقمح والشعير والملح، المطعومات المكيلة كل مطعوم مكيل، وبعضهم يقول كل مكيل موزون، يعني بعضهم يضع الطعام يعني أنها مطعومة هو العلة، وبعضهم يجعل أنه مكيل موزون هو العلة، ويجعلون في الذهب والفضة العلة أنه نقد يعني يشترى ويباع به، وبعضهم يرى أنها توزن، فكل ما يوزن يكون مثلها. على كل حال كما قرأنا الآن قال المؤلف يجري الربا في كل مكيل وموزون، كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، لا يشترطون الطعام. شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا كان يرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما، أن يكون مكيلا مطعوما، لأن النبي ذكر أربعة أشياء كلها مطعومة، وهي الشعير والبر واللي هو القمح والتمر والملح. قال فالمكيل كسائر الحبوب، سائر الحبوب. قال كالأبازير اللي هو البذر البذور، طيب، والمائعات، لكن الماء ليس بربوي. قال ومن الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم، نوع من أنواع الحبوب أخضر، طيب، والزعرور أيضا نوع من الثمر، والعناب والمشمش والزيتون والملح. قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، وبذر الكتان اللي هو بذر القطن، والقطن والحرير والشعر، الشعر أيضا يباع، طيب، والقنب أيضا نوع من القطن، والشمع شمع العسل، الشمع اللي يكون مع العسل، والزعفران والخبز والجبن. قال وما عدا ذلك فمعدود، ليس فيه ربا، يعني المعدودات ليس فيها ربا، يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل، تباع بالعد، ما فيها ربا، يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل، يعني بدون أن تكون يدا بيد أو مثلا بمثل، مثلا البطيخ مثلا أو البرتقال مثلا، هذه لا توزن ولا تكال، وإنها بالعدد 20 حبة 50 حبة، الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا، مسموح الربا فيه. سيارات، بيوت، غنم، إبل، بقر، كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن ولا بالكيل، هذا يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثل المثل. الشرط في هذه الأشياء التي ذكرت كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى أن تكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، كما سيأتي ذكره. الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن الذي يجري فيه الربا، ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس. الفلوس غير الذهب والفضة، الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة، لكنها ليست هي الذهب والفضة، وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور، والأواني غير أواني الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله فصل فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين، المماثلة في القلب والقبض قبل التفرع، وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وغلف بشعير صح بشرط القبض قبل التفرع وجاز التفرع، وإن بيع المكيل من موزون كغلف بذهب مثلا جاز التفرع والتفرع قبل الضرب. طيب الآن بدأ الآن يبين ماذا يريد، كيف يكون الربا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الستة التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، لما ذكر قال مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، إذا كان يدا بيد. يقسم أهل العلم هذه الأنواع الستة إلى قسمين، قسم موزون أو خلنا نقول النقدين، النقدان هو الذهب والفضة يجعلونه قسما، والتمر والشعير والقمح والملح يجعلونه قسما آخر. إذن عندنا ذهب وفضة في جهة، وتمر وشعير وقمح وملح بجهة. طبعا الذهب والفضة وقست عليها غيرها التي ذكرها المؤلف، الرصاص النحاس المعادن معها، وهنا التمر والشعير والقمح أذكر معها أيضا بقية الثمار يعني كثيرا من الثمار عفوا التي لا توعى بالعدوى إنما توعى الوزن والكيل، وكذا كثيرا من الحبوب التي أيضا يشترطون فيها أو يجري فيها الربا بشرطين. انتبهوا، جاء بلال بن رباح رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بتمر جديد رطب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال من أين لك هذا؟ يعرف حالة بلال المالية، قال من أين لك هذا؟ قال بعت صاعين بصاع، بعت صاعين بصاع، صاعين تمر بصاع رطب. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، عين الربا. لماذا؟ تمر بتمر. إذا كانت هذه الأصناف ستة، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، قمح بقمح، ملح بملح، لابد أن تكون مثلا بمثل. يعني إذا كان تمر بتمر لازم كيلو مقابل كيلو، ما يصير كيلو مقابل كيلو، حتى لو هذا يقول صنف عالي وهذا صنف نازل. يعني هذا مثلا واحد يقول هذا تمر إخلاص طيب، هذا رزيز ما حد يبي مثلا، فيقول الإخلاص غالي فأبيعه مثلا الكيلو من الإخلاص يساوي 3 كيلو مثلا من أي تمر آخر زيز أو غيره مثلا، فيقول هذا غالي فنبيع الصاع من هذا بصاعين من هذا، هذا ربا، ربا لا يجوز. صاع بصاعين لابد يكون ماذا؟ صاع بصاع. طيب يقول ما يسوى، هذا غالي هذا رخيص. طيب بيع هذا بنقد واشتر هذا، لكن المبادلة تمر بتمر لا يجوز إلا أن يكون متماثلين مثلا بمثل، يعني الوزن واحد أو الصاع واحد، صاع مقابل صاع، كيلو مقابل كيلو، سواء كان تمر مع تمر أو قمح مع قمح أو شعير مع شعير أو ملح مع ملح، لابد أن يكون هناك تساوي بين الطرفين، لا يجوز أن يختلف أحدهما على الآخر. كذلك الذهب مع الذهب الوزن لابد يكون واحدا، الفضة مع الفضة لابد أن يكون الوزن واحدا، وأيضا لابد أن يكون يدا بيد، هذا الشرط الثاني، أن يكون يدا بيد. يعني ما يصير أعطيك الآن أقول مثلا أنا عندي تمر مثلا سكري، تقول أنت أنا عندي مثلا خضري مثلا، أقول طيب أعطيك صاعا من تمر السكري وتعطيني صاعا من تمر الخضري، في مشكلة هنا؟ ها؟ ليش؟ متساويان صاع بصاع، لكن إيش؟ قلت له هذا أعطيك يا الحين، متى تعطيني التمر اللي عندك؟ قال غدا. لا ما يجوز، لابد يكون يدا بيد، ما يصير غدا بعد ساعة خلاص أنا طرش لك البيت، لا يجوز، لابد أن يكون شرطان اثنان متماثلين، أن يكون متماثلين وأن يكون يدا سلم مستلم هكذا. هذا إذا كان إيش؟ تمر مع تمر، قمح مع قمح، شعير مع شعير، ملح مع ملح، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، يعني نفس الشيء، فلا بد من اجتماع شرطين وهما المثلية مثلا بمثل والتسليم يدا بيد، سلمني وسلمك. هذا بالنسبة إذا كان الصنف نفسه. أما إذا كان مثلا ذهب بفضة، أنا أقول لك مثلا أعطيك مثلا كيلو من الذهب مقابل كم تعطيني؟ قال أعطيك 20 كيلو من الفضة، جائز، جائز، لا يشترط التماثل، لأن هذا ذهب وهذا فضة، يجوز 20 مقابل 1، كيلو ذهب يعادل 20 كيلو فضة، ما في، لكن يشترط يدا بيد. إذا بقي عندنا إيش؟ شرط. كذلك تمر بشعير، أنا محتاج تمر وأنت محتاج شعير، فأقولك أعطني صاعا من تمر، أعطني صاع من تمر، طيب وأنت تعطيني، أنا أعطيك 3 آصع من الشعير، قلت لي تم، يجوز. إذن هنا لم يتساوى، يعني ماذا؟ لأن اختلف الصنف، اختلف الصنف، هذا تمر وهذا شعير، لكن يشترط أن يكون إيش؟ يدا بيد. إذن تنازلنا عن شرط وهو التماثل، لكن أبقينا شرطا وهو التسليم التقابض، لابد أن يكون يدا بيد. سنعيد، نحن قلنا أن هذه الستة تنقسم إلى قسمين، اللي النقد الذهب والفضة، والنوع الثاني المطعومات، ولا لا؟ إيه؟ فإذا كان من هذه المجموعة شيء ومن هذه المجموعة شيء آخر، يعني ذهب بشعير، فضة بقمح، واضح؟ أنا ابتعدنا حيل. هناك من نفس المجموعة، قلنا شعير بتمر، قمح بملح، نفس المجموعة، تمر ذهب مع فضة نفس المجموعة، صح ولا لا؟ قلنا إذن ذهب مع ذهب يشترط شرطان وهو التماثل والتقابض، هذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة، نفس الشيء الأنواع الأربعة الأخرى. إذا كان ملح مع ملح، تمر مع تمر، قمح مع قمح، شعير مع شعير، أيضا شرطان التماثل والتقابض. لما جعلنا من نفس المجموعة اللي هي الذهب والفضة، لكن الذهب مع الفضة اختلفت الآن، قال ما في مانع، لكن لابد من إيش؟ التقابض، لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. نفس الأربعة هذه، الملح والتمر والشعير والقمح، نفس الشيء. إذا كانت بينها قالوا أيضا نتنازل عن شرط، وهو ماذا؟ التماثل، يبقى شرط آخر التقابض. وضحت؟ فإذا كان ذهب مع واحد من هذه الأربعة أو فضة مع واحد من هذه الأربعة، إذا الآن اختلف تماما، قال لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، لا يشترط تقابض ولا تماثل، لأن اختلفت تماما، اختلفت. فممكن إذن أعطيك مثلا 5 جرام من الذهب تعطيني مثلا 10 آصع من التمر غدا، واضح؟ 5 جرام من الذهب مقابل 10 آصع من التمر، أعطيك اليوم الذهب تعطيني التمر غدا. لماذا؟ قال لأنه لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. إن شاء الله وضحت. إذن هذا بالنسبة لهذه الأصناف، إذا اختلفت. الآن لو تعيد قراءتها، الله يبارك فيك. فإذا بيع، قال رحمه الله، فإذا بيع الكيلو بجنسه كتمر بتمر، واضحة هذه؟ تمر مع تمر، نعم. أو الموجود بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين، المماثلة في القدر والقبض قبل التقابض. إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، قال يشترط إيش؟ شرطان اثنان وهما التقابض والتماثل. نعم. لكن نفس النوع موزون. نعم. هذا مطعوم مكيل. نعم. صح بشرط القبض قبل التقابض وجاز التقابض. لم يشترط التماثل لكن اشترط التقابض. نعم. قمح مع ذهب، اختلف الآن، نوع ثاني تماما، هذه موزونات وهذه مكيلات. نعم. وضحت إن شاء الله تعالى. إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس والنوع، فهنا اشترط التقابض والتماثل. إذا نفس الجنس واختلف النوع، طيب، فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. إذا اختلف الجنس والنوع لا تقابض ولا تماثل. نعم. قال ولا يصح بيع المكيل، ولا يصح بيع المكيل بجنسه، المكيلي، ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا الموزون بجنسه كيلا. نعم، لأن هذا على المذهب أن الموزون ما يوكال، المكيل لا يوكال. والصحيح أنه إذا ثبت أنه مثله تماما ما في بس. يعني الآن مثلا، الآن قليل نبيع بالكيل، كله بالميزان، صح ولا لا؟ يعني الشعير في السابق كان يباع بالمكيال، صاع، ملء الصاع، الحين كيف يباع الشعير؟ بالوزن. والقمح يباع بالوزن، والتمر الآن يباع عندنا إيش؟ غالبا بالوزن. فأهم شيء أن نتأكد أن متساوية، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، ولو باع المكيل موزونا أو الموزون مكيلا، المهم التأكد من التماثل بينهما كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية. نعم. قال ويصح بيع اللحم بمثله إذا بيع عظمه وبحيوان غير جنسه. نعم، يصح بيع اللحم بمثله إذا بيع عظمه، يعني لحم بلحم، لأنهم قلنا يقيسون يعني لا يتوقفون على أصناف الستة ونرجع على غيرها. لكن المشكلة إذا كان في عظم، العظم هنا قد يعني يأخذ حيزا من اللحم خاصة في الميزان، يأخذ ثقلا ما تدري العظم، لأن العظم داخل ما تدري الوزن هنا متساوي لغير، انزع العظم يقول. إذا نزعت العظم بعد ذلك يصير خلاص هبر مع هبر، فهنا يكون لابد يكون إيش، مثلا بمثل، يدا بيد، إذا كان لحم بلحم. نعم. قالوا بحيوان من غير جنسه، الحيوان من غير جنسه، لأن في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طلب الناس أن يتبرعوا للجيش، فأمر أنس بن مالك أن يقول لهم البعير ببعيرين إذا جاءت الصدقة، يعني سلمنا الحين بعير ونسلمك بعد شهر بعيرين أو بعد سنة، أول ما تأتي الصدقة يعني وقت الزكاة، عندما اللي هي الزكاة الظاهرة يذهبون اللي هم العاملون عليها يجلبون الزكاة، فإذا جاءت الزكاة نعطيك بدل البعير بعيرين. هنا قلنا لابد يكون مثلا بمثل، لا الإبل يجوز ليس مثلا بمثل، السيارات يجوز، يجوز تعطيني سيارة بسيارتين ما في مشكلة، بعير ببعيرين، خروف بخروفين، انعجة بنعجتين، بيت ببيتين، قلم ثلاث أقلام، ما في مشكلة أبدا. أقول لك أنا والله هذا قلمي أريد أن أبيعه مثلا، تشتريه؟ يقول لا ما أشتري، لكن أعطيك عندي قلم بقلم ما في بس، أو أقول لك مثلا لا قلمك هذا ما يسوى، عطني قلمين من قلمك يسوون هذا، أو أقول لك عطني ثلاث أقلام مقابل قلم. قلنا في الشعير والقمح ما تجوز صح ولا لا، لابد يكون إيش، مثلا بمثل، لكن قلم بقلم يجوز، قلم بقلمين، سيارة بسيارتين، بيت ببيتين، تعطيني بيت وأعطيك زيادة، تعطيني سيارتك وأدفع لك الفرق، كل هذا جائز ما في بس. وإنما في الأصناف الستة هي التي لا، قلنا المعدودات يجوز فيها، أعطيك مثلا رمانة تعطيني رمانتين مثلا، أو بطيخة بطيختين، وهكذا كلها جائز ما في بس. المعدودات إن واحدة مقابل اثنين، واحدة مقابل سبع، ما في أي مشكلة. وإنما المشكلة ربا الفضل إنما يكون في إيش، في الأصناف الستة التي ذكرناها، وقاسوا عليها بعض أهل أو أكثر أهل العلم قاسوا عليها المعدود الموزونات والمكيلات، والبعض لا يرى أن يقاس عليها شيء، وإنما هي متوقفة في هذه الأصناف الستة. والمسألة على كل حال فيها خلاف، لكن مذهب أحمد أنه يقاس عليها غيرها وقول الجمهور، وإن اختلفوا في علة القياس، هل هي كونها مكيلة أو كونها موزونة أو كونها مطعومة بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى، والعلم عند الله جل وعلا. المهم أنه يجوز حيوان بجنسه حيوان آخر ولو كان هناك التفاضل وعدم التقابض ما يضر أبدا. نعم. قال دقيق ربوي، لأن على أساس الدقيق من الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، اللي هو البر، دقيق اللي هو البر. طيب أنه يعني دقيق بدقيق ما في مشكلة، وإن اختلفت نعومة وخشونة، لكن أهم شيء يدا بيد ومثلا بمثل. نعم. نعم، يعني إذا استويا يعني رطب برطب، يابس بيابس، لأن المهم بالأخير أنهما يتساويان، هذا المقصود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل، فإذا استويا رطب برطب ما في مشكلة عندنا، يابس بيابس ما في مشكلة، المهم التساوي بينهما، التساوي بينهما، أي القمح مع القمح والشعير مع الشعير والتمر مع التمر والملح مع الملح. نعم. قال ولا يصح بيع فقر بأصله كزيت بزيتون وشجر بسمس وجبن بلبن وخبز بعجين وزبادية بقمح. نعم، لأن هي مصنوعة من هذه، هي مصنوعة من هذه، فأصل الجبن حليب، وأصل الشيرج سمسم، وهكذا اللي الهردة تقريبا زين، أصل السمسم، فهذه الأشياء وزيت زيتون أصل زيتون، فهذه الأشياء يقول أيضا لابد أن تكون مثلا بمثل يدا بيد. لماذا؟ قال لأن الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالضبط مثلا بمثل أو ليس مثلا بمثل. ويقول ما يعني ما جهل تماثله كما علم عدم تماثله. يعني إذا كان أنا عندي صاع بصاعين يجوز، تمر صاع مقابل صاعين تمر يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التماثل عدم التماثل معلوم. طيب إذا قلت صاع بما أدري كم، ما أدري، يمكن صاع، يمكن صاع وشوي، يمكن دون الصاع، فلا عدم العلم بالتماثل إذا مجهول، إذا إيش مجهول، إذا لا يجوز، لا يجوز. فإذا الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل، فلا يجوز إذا، لا يجوز. فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثل ولا يجوز، فلا يجوز. قال الشيرج مع السمسم كذلك، الجبن مع الحليب لا ندري لأن هذا أصله، لكن الآن هذا جبن هذا حليب. طيب شوفوا النحل، بيع هذا وخذ فلوسه وروح اشتر هذا، واضح؟ يعني المسألة سهلة، بس هو ما يبي بيع، يبي يخلص حرب حرب، بدل يلا مبادل، لا مو على كيفه. فإذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. حتى نتأكد، يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العراية. بيع العراية أذن به. ما هو بيع العراية؟ بيع العراية هو أن الإنسان يأتي لصاحب النخل مثلا، معروف الـ الـ يعني ثمر النخل اللي هو رطب، طيب أول ما يبدأ صلاحه، طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب، وإذا تركته على النخل يصير تمرا، صحيح؟ نعم. يبدأ أول شيء يبدو صلاحه، ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال، ثم بعد ذلك يصير رطبا، ثم بعد ذلك يصير تمرا إذا لم يؤكل، ظل على النخلة يتحول إلى تمر. طيب الناس تحب التمر، لكن أيضا الناس تحب الرطب، صح ولا لا؟ في ناس يحبون الرطب، وإذا تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب، والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب، تحب الرطب الناس. طيب فأنا إذا أردت أن أشتري رطبا وما عندي رطب، ما عندي نخل، عندي تمر، إذا عندي تمر وأريد الرطب، فأذهب إلى صاحب النخلة أو النخيل فأقول له أريد أن أبادلك التمر بالرطب، أريد أن أبادلك التمر بالرطب، أعطيك صاعا من التمر مقابل صاع من الرطب، يجوز؟ صاع بصاع يجوز. لكن المشكلة أن الصاع اللي عندي من التمر في الأرض أقدر أوزنه وأتأكد أنه صاع، لكن اللي في النخل تقديري، صحيح؟ لأنه فوق، هو ما زال في عثوقه، فهذا تقديري. فالعلم بالتماثل كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فأنا لست متأكدا، حتى لو جبنا يعني أشهر خراص يعني يخرص التمر ويعرف هذا، يعني يعطيك إياه تقديري، يقينا ما يجي مثله. فأنت لما تقول هذا صاع من التمر أريد صاعا من الرطب، زين، ما راح يجي صاع مثله أبدا، مستحيل، يا زايد يا ناقص، لأنه تقديري، لأنه تقديري. قال لحاجة الناس إلى الرطب وللأكل منه، خاصة أنه يقطف منه كل يومين ثلاثة، يقطف لأنه يقطفه كله اخترب، فقال جاز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو في الأرض. طيب هنا جهل في التماثل، قال هذه مستثنى، هذا بيع العراية. وإذا قلنا يشتري بالفضل محرم لغيره، لأنه يجوز في بيع العراية عند الحاجة إلى الرطب، ولا أجد إلا التمر فأعطيه التمر مقابل الرطب، لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق، أن يكون فيما دون خمسة أوسق، ما يزيد، أن يكون دون خمسة أوسق، ويكون الرطب يعني تقديريا والتمر تقدير قريب يعني طيب، وأن يكون لحاجة، وأن يكون لا يستطيع أن يشتري الرطب، فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية. إذن بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل، وأن لا يجد ما يشتري به الرطب، وأن لا يزيد على 5 أوسق، وأنه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر. نعم. أيضا للجهل بالتساوي، الحب لا يجوز بيعه في سنبله لأنه مغطى في السنبل على غشاء، ما أدري كم حبة فيه داخل، كمثل حبة أنبتت 7 سنبلات، في كل سنبلة 100 حبة، ما أدري كم حبة داخل السنبلة لأنه مغطى، فهذا الجهل بالتماثل، فقلنا الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل لا يجوز. نعم. لأنه لا يشترط التساوي، لو كان قمح بشعير يقول بس أنا ما أدري كم حبة، ما في مشكلة، إنه ما يشترط التماثل، وإنما يشترط إيش؟ التقابض، أما التماثل فلا يشترط. نعم. نعم. هذا بالنسبة لللعابين، بعض الناس يتحايلون على الشرع، يتحايلون على الشرع فيقول مد بمد ودرهم، ايش حاجة تدخل الدرهم، بس على اساس انه يعني اختلف هنا لا يجوز، لا يجوز، لابد ان يكون مد بمد، واضح، مد بمد، اقول لا هذه عجوة تختلف، تمر احسن من هذه فنحط مد ودرهم، اذا اختلفت ما صار مد بمد، قل لا لا لا لا يجوز اللعب، لا يجوز اللعب ولا التحايل، بل لابد ان يكون مثلا بمثل. نعم. لان على اساس انه يقول هذا احسن، يعني مثل ما قلنا الحين الاخلاص مع السكري مثلا، ولا هذول حول بعض قراب، ها عطونا تمر برحي، برحي زي البرحي، تبون زيز، تبون خضري، ايش تبون، شقره، طيب المهم، فياتي تمر رخيص وتمر غالي يبي يتبادل، نقول لابد مثلا بمثل، لا شلون مثلا بمثل، هذا كيلو بسوق 3 دنانير، هذا كيلو بسوق دينار ونص، شلون مثلا بمثل، قلنا لابد مثلا بمثل، قال خلاص انا اعطيك كيلو زين ومد عجوه درهم، اعطيك كيلو ودرهم، عشان شنو، اساس يتخلص من مثلا بمثل، هذا لا يجوز، لا يجوز، لابد ان يكون مثلا بمثل، هذا الدرهم مع الزياده لا يجوز، لابد يكون مثلا بمثل تماما. نعم. ويصح ان اعطيه بنسبه هذا الدرهم فضه وبالاخر فلوس. نعم، لان كما قلنا الفلوس يعني عندهم سابق اللي تكون من نحاس او من حديد او من غيرها من المعادن، فالمهم ان الفضه بالفضه نصف بنصف، والثاني كان النصف الثاني بفلوس، ما يضر ان شاء الله تعالى. نعم. قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضه بالفضه متناقضا وزنا لا عدلا بشرط القبض قبل التفرق، وان يعوض احد النقدين الاخر بسعر يومه. نعم، صرف الذهب بالذهب جائز، الذهب بالذهب جائز، والفضه بالفضه جائز، ذهب بذهب او فضه بفضه، لان الذهب والفضه في السابق بالوزن يعتبر الوزن، لان جرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا، ف يقول اوزن هذا اوزن هذا، يعني ممكن يزيد يعني 10 جرام، هذا ينقص 10 جرام وكذا، قال لا لابد ان يكون مثلا بمثل، لكن اذا افترق فيعطيه بسعر يومه، بسعر يومه يوم تبايع. مثال الان تشوفون الان خاصه في العملات، الان خاصه العملات اللي تنزل مثل العمله السوريه مثلا، العمله المصريه، العمله العراقيه، العمله الايرانيه، يعني اللبنانية مثلا بسرعة زلت اليمنية الآن، يعني لا بسبب الحروب أو ما شابه ذلك، الله تبارك وتعالى يفرج عنهم، زين تنزل العملة حيل. فأنا مسلف واحد مثلا 50,000 جنيه مصري قبل مثلا 10 سنوات، مثلا 10,000 جنيه مصري قبل 10 سنوات غير 10,000 جنيه مصري اليوم. فلما يأتيني يسدد لي اليوم، لا ما تجيب لي شيء. الآن 10,000 جنيه مصري تسوى في ذاك الوقت يمكن 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه مصري، صحيح؟ فاختلف، تعطيني بالسعر اللي أعطيتك إياه، بسعر اليوم الذي تم فيه التبايع بيننا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. لابد يكون بسعر يومه، يوم تبايعنا، يوم تبايعنا. ويقدر هذا بكم كان يسوى من الذهب اليوم في ذلك اليوم، كم كان يسوى من الذهب. والآن لأن الذهب تقريبا هو إيش؟ ثابت تقريبا، لأنه عالمي، العملات هذه كل عملة على بلد، لكن ذهب عالمي، فحتى لو نزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت، ما له شغل. زين نزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما يتغير. فينظر كم كان يسوى من الذهب، 10,000 كم كان تسوى من الذهب الآن. هذا الذهب يعني خلينا نفرض 10,000 جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلا 50 جرام من الذهب. نقول الآن أعطني ما يسوى 50 جرام من الذهب، ولو وصلت 100,000 جنيه. واضح؟ فإذا بما يعادله من الذهب يوم صرفه، في اليوم الذي تم البيع فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى.